محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الحاجة إلى المنطق، وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة لا كالعجماوات، ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره، فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس ببرهان برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة، وهكذا فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح، ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ وترشده إلى تصحيح أفكاره، فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه تصحيح النطق فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير بل يرشده إلى تصحيح التفكير. إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. ولو قلتم هنا إشكالنا، حاصل الإشكال إذا كان دور المنطق أنه يعصم الإنسان من أن يقع في الخطأ أثناء عملية التفكير، فلماذا نجد أن كثيرا ممن يدرس علم المنطق يخطئ في أفكاره؟ وهذا ينبه على أن علم المنطق لا يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، فلو كان المنطق عاصما لعصم من درس علم المنطق. أضف إلى ذلك بأن نفس المناطق يختلفون في قوانين علم المنطق ويناقشون بعض القوانين، فكيف يعتمد على قانون هو مختلف فيه بين المناطق أنفسهم؟ وكيف نعتمد على قانون لو كان فعلا يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ لكان المفروض كل من يدرس علم المنطق لا يخطئ؟ الجواب عن هذا الإشكال يتم بأحد وجهين. الجواب الأول هو جواب نقضي، والجواب الثاني هو جواب حلي. والفرق بين الجواب النقضي وبين الجواب الحلي أن الجواب النقضي في الحقيقة والواقع هو ليس حلا للإشكال وليس جوابا عن الإشكال، وإنما هو من باب توسيع دائرة الإشكال. مثلا هنا بعض المتكلمين يطرح هذه الشبهة في مذهب الشفاعة، حيث يقول إن الشفاعة يوم القيامة لو كانت جائزة للزم من ذلك تماد الإنسان في عصيان الله سبحانه وتعالى، لوضوح أن هذا الإنسان يعصي الله ويترجى بعد ذلك أن تناله الشفاعة. فهو يقول الآن أنا أعصي الله سبحانه وتعالى والشفاعة سوف أنالها يوم القيامة. إذن تشريع مبدأ الشفاعة يجعل الإنسان يتمادى في عصيان الله سبحانه وتعالى. إذن فحتى نسد التمادي من قبل الإنسان لابد أن نقول أن الشفاعة غير جائزة. إذن تشريع الشفاعة يوم القيامة معناه فتح باب العصيان بالنسبة للإنسان وفي وجه الإنسان. ولما كانت الشفاعة كذلك فلا بد من إغلاقها حتى نغلق باب العصيان والتمادي في عصيان الحق سبحانه وتعالى. هذا إشكال طرحه البعض وبالتالي أنكر مبدأ الشفاعة، مع أن مبدأ الشفاعة مبدأ قرآني يصرح به القرآن الكريم. ماذا أجيب على هذا الإشكال؟ قيل الكلام في الشفاعة يأتي في التوبة أيضا بدون فرق. التوبة أيضا قد يقال أنها تجعل الإنسان يسوف ولا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويعصي الله من باب أنه سوف يتوب غدا. هو الآن يعصي الله سبحانه وتعالى ويقول غدا أتوب أن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن المفروض أن يسد باب التوبة كذلك حتى لا يقع الإنسان ويسوف الإنسان في أعماله. إذن نفس الإشكال الذي يتجه على الشفاعة أيضا يتجه على مبدأ التوبة. وهذا المستشكل يصرح بأن التوبة لا مبدأ قرآني واضح لا يمكن إنكاره. إذن إذا لم تنكر باب التوبة والإشكال متجه إليها فلا تنكر باب الشفاعة. هذا الجواب في الحقيقة والواقع جواب نقضي، يعني ننقض على الشفاعة بباب التوبة، وفي الحقيقة والواقع لم نحل الإشكال بل ماذا؟ بل جعلنا بدل الإشكال إشكالين. كان أولا إشكال يرتبط بباب الشفاعة، الآن أصبح عندنا إشكال يرتبط بباب الشفاعة ويرتبط بباب التوبة. ولهذا يقال أن الأجوبة النقضية في الحقيقة والواقع ليس دورها إلا تفكيك المستشكل فقط. يعني بعبارة أخرى الجواب النقضي أن ننقض على المستشكل بشيء هو لا يلتزم به، هو لا يلتزم بأننا نسد باب التوبة، ولهذا نلزمه بأنه لو كان كذلك في باب الشفاعة لا سرى الإشكال إلى باب التوبة، والمفروض أنك لا تلتزم بسد باب التوبة. حقيقة الجواب النقضي هو الإتيان بإشكال هذا الإشكال لا يسلم به المستشكل. كما قلنا من ينكر الشفاعة لا يسلم بإنكار التوبة، فنقول له إذا لا بد أن تنكر التوبة مع أنه لا يلتزم بإنكار التوبة، فعلي المفروض أن لا ينكر الشفاعة. في الحقيقة والواقع نحن لم نجب إلى حد الآن عن إشكال الشفاعة، إنما جعلنا بدل ما كان عندنا إشكال واحد أصبح عندنا إشكالان. هذا هو المراد من الجواب النقضي. أما الجواب الحلي فهو الذي يحل الإشكال رأسا، نظير أننا نقول أن مبدأ الشفاعة في الحقيقة والواقع لو كان الإنسان يضمن أن يناله ويضمن أن تناله الشفاعة. نعم المفروض يسد باب الشفاعة، ولكن من يضمن أن الشفاعة تنال كل إنسان؟ من يضمن أن الشفاعة أحصل عليها يوم القيامة؟ لا ينال أحد الشفاعة إلا بشرطها وشروطها. واحدة من شروط الشفاعة ولاية أهل البيت عليه. واحدة من شروط الشفاعة ألا يكون مستخفا بالصلاة، لأنه تارك للصلاة بل مستخف بالصلاة. واحد من شروط الشفاعة ألا يفعل الكبائر. إذن نقول في الحقيقة والواقع لا يوجد إنسان من يضمن ويجزم ويقطع أن الشفاعة تناله يوم القيامة. فبالتالي إذا كنت لا أضمن أن الشفاعة تأتي إلي وأكون مشفعا وأكون من ضمن الذين تنالهم الشفاعة، فبالتالي أقول مبدأ الشفاعة ليس مبدأ أن يجعل الإنسان يتمادى في المعصية، لأن الإنسان يلتفت إلى أنه احتمال أن لا تناله الشفاعة يوم القيامة، لأن المفروض لا يعصي. كذلك في التوبة، من يضمن أنه يعمر إلى غد أو إلى بعد ساعة أو إلى بعد حتى ثانية حتى ينا حتى يتوب من ذنبه؟ هذا هو الجواب الحلي. إذن الجواب عن إشكال الشفاعة بأن يقال لو كانت الشفاعة في متناول الأيدي المفروض أن يسد باب الشفاعة، ولكن لما كانت الشفاعة لا تتحقق إلا في ظل شروط ومواصفات خاصة لا بد أن يتصف بها الإنسان، والإنسان لا يضمن أن تناله الشفاعة يوم القيامة، فبالتالي لا يكون جعل الشفاعة من باب فتح باب المعصية. بحثنا مو عقائدي فقهي الآن أمام بخير بعدين نعم. هذا هو الجواب الحلي. الشيخ المظفر عندما طرح هذا الإشكال بأننا نجد أن كثيرا ممن يدرس المنطق مع ذلك يقع في الخطأ أثناء تفكيره، أجاب بجوابين عن هذا الإشكال. الجواب الأول هو جواب نقضي، قال كذلك نجد أن كثيرا من يدرس علم النحو يرحل في كلامه، بل قد يكون هو أستاذ في علم النحو ولكنه في عملية التطبيق نجده يرفع المنصوب وينصب المرفوع. هذا الجواب جواب نقضي، يعني أصبح عندنا إشكال يتعلق بالمنطق وإشكال يتعلق بعلم النحو. والجواب الحلي ما هو؟ أننا أخذنا في تعريف علم المنطق قيدا مهما وهو المراعاة. متى ما راعى المنطقي والدارس علم المنطق قواعد علم المنطق عظم ذهنه عن الوقوع في الخطأ أثناء الفكر. لا بد أن يطبق قواعد علم المنطق تطبيقا صحيحا، لا بد أن يحصل على ملكة العلم. إذن الشرط الأول لكي تكون تلك القواعد تعصم ذهنه عن الوقوع في الخطأ، أولا لا بد أن يحصل على ملكة العلم، يعني أن يكون مستوعبا لمسائل علم المنطق، يفهم قوانين علم المنطق، ثانيا يطبق تلك القواعد تطبيقا صحيحا وفي محله، لأنه قد أدرك قواعد علم المنطق وأفهم معنى التناقض وأفهم معنى الاستدلال، ولكن أثناء المحاورة تجدني أنني لا أفهم من المنطق شيئا، عملية التطبيق هي المهمة. كذلك في علم النحو، ليس المهم أن يعرف تعريف الفاعل ويشرح كتاب قطر الندى، المهم عملية التطبيق. ولهذا الصعوبة، كل الصعوبة في علم النحو عملية التطبيق. إذا الشرط الثاني بعد حصوله على ملكة العلم أن يطبق تلك القواعد تطبيقا صحيحا. قال إذا فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا وما أعظمها من حاجة. ولو قلتم كإشكال إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، يعني في علم المنطق، قلنا لكم الجواب. الجواب الأول قلنا جواب نقضي، إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم. الملكة تلك الكيفية التي ترسخ في النفس، عندما يقال ملكة الاجتهاد يعني هذه الصفة رسخت في نفسه، وإلا إذا كان الشيء اتصف به الإنسان وكان سريع الزوال لا يعبر عنه بالملكة، يعبر عنه بالحال. فالفرق بين الملكة، بين صفة الملكة وبين صفة الحال، أن الملكة راسخة، يقال هذا الإنسان عنده ملكة التقوى يعني من الصعب زواله، ملكة الاجتهاد، بينما صفة الحال تكون سريعة الزوال. قال لا يحصل على ملكة العلم، أو لا يراعي قواعد العلم المنطق عند الحاجة، أو يخطئ في تطبيقها فيشد عن الصواب. تعريف علم المنطق، الركن الأول هو تطرق إلى الغاية أي الحاجة من دراسة علم المنطق. الركن الثاني تعريف علم المنطق، ولذلك عرفوا المناطق، ولذلك عرفوا المناطق علم المنطق بأنه مناطق، بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فانظر إلى كلمة مراعاة واعرف السر فيها كما قدمناه، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر. بعضهم يقول هنا لماذا عبر الخطأ ولم يعبر الغلط، قال عن الخطأ ولم يقل عن الغلط. بعضهم يقول هكذا لأن الغلط وصف لأغلاط اللسان، فيقال اللسان غلط في الجملة، بينما أخطاء الذهن يعبر عنها بالخطأ. وعلى كل حال قد يعبر هذا مكان ذاك والأمر سهلون، يحتاج يعني إلى إثبات شاهد لغوي هذا المعنى. كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه. المنطق آلة، وانظر إلى كلمة آلة التعريف وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي، تعريف العلوم الآلية، تستخدم لحصول غاية. قلنا أن العلم الآلي هو ذلك العلم الذي تقفل، لا تقفل نفس مسائله بما هي، بل تؤخذ مسائله بما هي طريق للوصول إلى غاية أخرى هي غير معرفة نفس مسائل العلم. يعني ليس غايتي أن أتعرف على نفس مسائل علم المنطق، بل غايتي أن أصل من خلال مسائل علم المنطق إلى إلى علوم أخرى، فهو علم المنطق يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة، يعني القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. هذا تعريف الفكر، أن الفكر هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وسوف يأتي ذلك. كما يبحث علم الجبر عن طرق حل المعاملات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. وببيان أوضاع، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح، يعلمك القواعد العامة للتفكير وليس يعلمك عملية التفكير، حتى ينتقل الذهن إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. فيعلمك، هذا هو محل إشكال بعض الأساتذة، فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عن ذهنك. بعضهم أشكل على هذه العبارة، قوله فيعلمك على أي هيئة وترتيب، هذا كأن يريد أن يقول الشيخ المظفر أن المنطقي لا يهتم إلا بالهيئة، مع أن المنطقي كما يهتم بالهيئة يهتم بالمادة. نقول لا، من خلال العبارات التي قرأناها بالأمس، كما يهتم بالمنطقي بالمادة أيضا يهتم بالهيئة، حيث قال هناك فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس ببرهان برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة، فهو بحاجة إلى مادة. هذه كلها إشارة إلى المادة. إذا المنطقي بعد أن بين اهتمامه بالمادة يبين اهتمامه بالهيئة، بالبيان الذي ذكرناه بالأمس، لأن صحة النتيجة تتوقف على صحة مادة الدليل وهيئة الدليل. على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة، من الصور الحاضرة بعبارتنا تقول تنتقل من المعلوم الذي هو في ذهنك إلى المجهول الذي تبحث عنه. مثلا أنا في ذهني مواد معلومة، أعرف معنى الحيوان، أعرف معنى ناطق، معنى عاقل، ولكنني أجهل معنى الإنسان. فالمطلوب البحث عنه هو ما هو الإنسان، ما هو الإنسان. هنا أرتب المعلومات التي في ذهني، أستحضر ناطق يعني عاقل مفكر، وأستحضر حيوان، وأرتب أولا أجعل الحيوان ثم أجعل المفكر، فأقول إذن الإنسان هو حيوان مفكر بمعنى ناطق، ناطق بمعنى مفكر. إذا لاحظ كيف وصلت إلى الكشف عن المجهول وهو ما هو الإنسان، عن طريق المعلومات المخزونة في ذهني. وهذا إن شاء الله تفصيله يأتي في درس الفكر ومعنى الفكر. ولذا سموا أي المناطق هذا العلم الميزان، تسميته بالميزان لأنه كالميزان، في لأن الميزان دوره أنه يجعل الموزون موزونا صحيحا قويما. كذلك علم المنطق يوازن بين افكار الانسان ويقيمها تقييما دقيقا وصحيحا، فهو كالميزان من ناحيه دقه الميزان. وهذه التسميه تسميه علم المنطق بالميزان من قبل العرب، واسموه بالمعيار، تسميته بالمعيار قيل المنطق معيار، لأن المعيار هو وصف للدقة، فالمنطق كذلك. وهذه التسمية من قبل الغزالي من الوزن والعيار، وسموه بأنه خادم العلوم، لأنه علم آلي يخدم جميع العلوم. وهذه التسمية من قبل الشيخ الرئيس ابن سينا. لماذا؟ لأن الرياضيات يحتاج إلى المنطق، الفقه يحتاج إلى المنطق، الأصول يحتاج إلى المنطق، كثير من العلوم تحتاج إلى ما هو وجه الاحتياج. وجه الاحتياج يتضح أن دور المنطق يعلمك كيف تعرف الأشياء تعريفا صحيحا. فإذا أردت أن تعرف المبدأ الرياضي المعين، إذا أردت أن تعرف المعادلة الكيميائية المعينة، إذا أردت أن تعرف القانون الأصولي، يقول لك المنطق حتى يكون هذا التعريف تعريفا صحيحا عليك أن تطبق الخطوات التالية 1 2 3. أيضا دور المنطق يعرفك كيف تستدل على الفكرة. إذا كانت عندك فكرة رياضية، فكرة كيميائية، دور المنطق يقول حتى يكون الاستدلال على هذه الفكرة استدلالا يقينيا صحيحا عليك أن تتبع الخطوات التالية. إذا حاجة العلوم إلى علم المنطق من هذه الجهة، أنه يضع الخطوات العامة الكلية لتعريف الأشياء وللاستدلال على الأفكار. فبهذا اللحاظ نعبر أن المنطق خادم أو سيد العلوم. قال: وسموه بأنه خادم العلوم، حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه على علم المنطق. من جهة نطلق عليه خادم العلوم، من جهة أنه سيد العلوم. هنا مسألة: لماذا بعض المناطق يعبر عن ذلك بالمعيار أو بالخادم أو بالميزان؟ في الحقيقة كما ذكرنا في أول التمهيد عند التطرق إلى تاريخ علم المنطق، قلنا أن موقف المسلمين من علم المنطق تعدد، فهناك من حارب علم المنطق على أساس أنه يتنافى مع الفكر الإسلامي، وهذا مما جعل بعض علماء المنطق كالغزالي أن لا يعبر عن المنطق باسمه الصريح فيقول منطق، إنما يعبر عنه أحيانا بالمعيار. إذا تلك المواجهة العنيفة التي وجه بها علم المنطق حدث ببعض علماء المنطق أن لا يصرحوا باسم علم المنطق، لأن علم المنطق مدخل للشر ومدخل الشر شر. فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عملياتها في أثناء الدراسة. شأن العلوم الرياضية والطبيعية. نعم. هنا إذا استحضرتم تلك الشبهة التي طرحناها وحاصلها أن هناك فئة حاربت علم المنطق على أساس أن علم المنطق لا يوصل إلى الحقيقة، وإنما الذي يوصل إلى الحقيقة المكاشفات الباطنية والشهود الباطن، وهذه المعبر عنها بالمدرسة الباطنية الكشفية أو الإشراقية في تعبير معروف مشهور مكنون. بمعنى إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الحقيقة فعليه أن يجاهد نفسه بالتقوى وبالصلاة وبالعبادة فتشرق نور المعرفة على قلبه، وبناء على ذلك نحن لسنا بحاجة إلى علم المنطق، لأن علم المنطق يتنافى مع الوصول إلى الحقيقة. في الحقيقة والواقع هنا لا بد أن نفرق بين جهتين أساسيتين. نحن لا ندعي أن علم المنطق هو العلم الذي يثبت الحقيقة، أو قل بعبارة أخرى، هناك جهتان. الجهة الأولى جهة الوصول إلى الحقيقة، والجهة الثانية جهة تقييم الحقيقة. علم المنطق لا يهتم إلا بالجهة الثانية وليس بالجهة الأولى. مثلا إذا أراد الإنسان أن يعرف ويصل إلى حقيقة مفادها أن هناك خالقا ومدبرا لهذا الكون، علم المنطق لا يوصلك إلى هذه الحقيقة. تدرس المنطق من أوله إلى آخره، لا يوجد برهان واحد يثبت وجود الله سبحانه، يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تصل إلى حقيقة الإمام وأنه يمثل نيابة عن الله سبحانه وتعالى، وأنه سفير شأنه شأن الأنبياء، إلا أن الفرق أن الإمام لا ينزل عليه الوحي بخلاف النبي، هذه الحقيقة لا يوصلك إياها علم المنطق. إذا أردت أن تعرف القانون الرياضي ليس من خلال علم المنطق بل من خلال الرياضيات. إذا أردت أن تعرف حقيقة المادة وخصائص المادة عليك أن تذهب إلى الفيزياء والكيمياء. إذن علم المنطق ليس هو علم يوصلك إلى الحقائق، بل الذي يوصل إلى الحقائق كل علم لوحده. أردت أن تعرف الحقائق الرياضية خذها من الرياضيات، أردت أن تعرف الحقائق الفيزيائية خذها من الفيزياء، أردت أن تعرف الحقائق العقائدية خذها من علم الكلام. إذن ما هو دور المنطق؟ دور المنطق هو الذي يقيم تلك الحقائق. هل هذه الحقائق التي وصل إليها الذهن البشري هل هي حقائق صحيحة أو خاطئة وفق القانون المنطقي؟ فدوره هو تقييم تلك الحقائق، ودوره وضع تلك الحقائق على المجهر وكشف الصحة والخطأ فيها. علم المنطق إذن دوره ليس دور الإيصال إلى الحقيقة بقدر ما يكون دوره هو الإشراف على تلك الحقيقة وتقييم تلك الحقيقة. وحتى تقييم تلك الحقيقة ليس على إطلاقها، يعني ليس علم المنطق يقيم الحقائق لوحده ما لم ينضم إليه علم آخر. مثلا إذا ذهبت إلى علم الكلام وقمت بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال برهان معين الذي أوصلني إلى الحقيقة هو هذا البرهان العقلي. إذا تناسب الإنسان الفطرة وإلا وجود الله لا يحتاج إلى برهان عقلي. إذن إذا قام الإنسان وأثبت أن هناك واجدا للوجود من خلال هذا البرهان العقلي وصل إلى الحقيقة، لكن من قال أن هذا البرهان صحيح أو ليس صحيح؟ من يقيم صحة هذا البرهان؟ هنا يأتي علم المنطق. هل علم المنطق شيخنا يقول لك هذا البرهان صحيح أو ليس صحيح؟ لا، ليس علم المنطق يقول لك هذا البرهان صحيح أو ليس صحيح، بل الذي يأتي ويقيم هذا البرهان هو الأدلة العقلية الأخرى. مثلا نقول هذا البرهان فيه محذور عقلي، هذا البرهان يلزم منه التسلسل، هذا البرهان يلزم منه الدور، هذا البرهان فيه مغالطة. هذا البيان هل هو علم المنطق يكتشفه؟ لا، لا يكتشفه علم المنطق. علم المنطق دوره يقول لك إذا كان البرهان فيه محذور الدور فهو برهان خاطئ. هذا البرهان الذي أوصلك إلى الحقيقة إذا كان فيه محذور التسلسل فهو برهان باطل. هذا البرهان الذي اعتمدت عليه إذا كان فيه مغالطة فهو برهان خاطئ باطل. لكن من الذي يكشف لي أن فيه مغالطة؟ ليس علم المنطق. علم المنطق ليس علما يجعلك تكتشف الأخطاء في البراهين الأخرى، وإلا لا نحتاج أن ندرس لا إلى علم الفقه، لا مجرد ندرس منطق نعرف هذا صحيح أو هذا خطأ. ولهذا المنبه على ذلك، قد تجد إنسان منطقي ولكنه لا يستطيع أن يقيم النظريات الرياضية. ما الذي يقيم النظريات الرياضية؟ هو رياضي، مو رياضي لعب الكرة، رياضي من يعرف علم الرياضة. إذا الذي يقيم الرياضيات هو عالم الرياضي وليس العالم المنطقي. العالم الرياضي يأتي ويقول هذه المعادلة حلها غير صحيح لأن فيها نقص في الفقرة الأولى. هنا يأتي المنطقي يقول بما أن فيها نقص وخلل في المقدمة إذا هذا البرهان خاطئ. إذا التفت لهذه المعاني حتى لا تطلع الإشكالات أننا لا نحتاج إلى دراسة علم المنطق لأنه لا يوصل إلى الحقيقة. من قال أن علم المنطق يوصل إلى الحقيقة؟ لا، علم المنطق يقيم لك الحقيقة بعد أن تستكشف من خلال الرياضي أو الفيزيائي أو الكيميائي وجود خلل. علم المنطق نعم يوفر لك القواعد، يوفر القواعد للرياضي، للمتكلم، للفيلسوف، لكذا لكذا، حتى يستدل استدلالا صحيحا أو يعرف الأشياء تعريفا صحيحا. هذا كله في الركن الأول والثاني. يبقى الركن الثالث وهو موضوع علم المنطق. ما هو موضوع علم المنطق؟ وبعبارة أخرى، علم المنطق يبحث عن أي شيء؟ ما هو المحور الأساسي الذي تدور مسائل علم المنطق مساره؟ المراد من الموضوع المحور والجامع الذي يجمع كل مسائل علم المنطق. مثلا علم النحو ما هو موضوعه؟ الكلمة، بمعنى أن النحو يبحث عن محور الكلمة وكل ما يرتبط بالكلمة من بناء وإعراب. فما هو موضوع علم المنطق الذي تدور حوله مسائل علم المنطق؟ نقول موضوعه التعريف، باب التعريف وباب الحجة، بيانهما أيضا نبينهما في الوقت الذي بينه الشيخ المضبط هنا في مصحف أبحاث المنطق. تم الكلام في المدخل، يأتي الكلام إن شاء الله في مبحث العلم وهو من المباحث الفريدة الدقيقة. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.